المسلمين اليوم أبشر الله ليس فيهم كذاب يا إخوة، يوم الاثنين الماضي كنت في مشكلة في مدرسة ابتدائي. تصور إني إيه المشكلة؟ أنا شيء ملجع، شيء عبيد يحل العقل. الأطفال في المدرسة الابتدائية يتبادلون صور عالية للبنات الصغار للدراري اللي موجودة في البداية العقل. شيء عبيد. ليه؟ لأن إحنا بنكتب القرآن أنا أقعد يسمع ويقول ويجرب وتتحفظ، لا يا أخي. أوعيت القرآن؟ إحنا بنقول حفظت القرآن، القرآن محفوظ ولاقى الله في الحقيقة. حفظت القرآن لأن ربنا إن نحن نزلنا فكرة وإن له إيه؟ فالقرآن اللي حفظه ربنا كده ولا أي حد. إنما الواحد يستوعب القرآن يكمل القرآن الله له، يقول أوعيت القرآن. شوف النص، أوعيت القرآن بمعنى أن الآيات التي من الله بها عليك تعمل بها. يعني أحيانا كنت أخاف وفي القرية في الريف فلاح بسيط، ساعة ما ناخد صورة أخاف أصلي بها قبل ما أحس بيها. عين ليه الحساب ده؟ دين. ما ينفعش اقول لك اصلي واقول حاجه ما بعملش بيها، هذه مصيبه. وده نتكلم عليه من تعبان. علشان كده غزوه بني المصطلق لما شاء الله ان يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت نبيه مع عبد الله بن ابي سلول. يعني ايش تشعرون لما طلعت مع الناس؟ ده انت بتغزو الخلود. لما طلعت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عدد المسلمين 1000 بالمجموعه معاه، بعد ما طلعت من المدينه الشيطان جاء وقلت للنبي عليه الصلاه والسلام اللهم مش احنا كنا متفقين ان احنا نحاربهم جوه المدينه وما نطلعلهمش وهم اللي يخشونا؟ فرسول قال له انا اخذت مشوره وخدت راي الصحابه والاغلبيه قالت نخرج، فانا كان رايي زي رايك ما نطلعش، لكن راي الاغلبيه هو الحاكم. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. وانا طلعت بناء على راي الصحابه وكانوا شباب يتحرك من غزو البدر، وكان الحماس والحرية والشهامة دفعاهم لاتخاذ هذا القرار. وخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرجع المنافق بن سلول ب300 جيش في الجيش. عمر ما طلع مع الصحابة بل بأكثر. بعد غزوة أحد لما أصيب المسلمون بهذه الإصابة البالغة قتل 70 من الشهداء الصالحين، بعض الصحابة من أعظم الصحابة. أول جمعة بعد بدر الرسول داخل يخطب على المنبر، وكان ابن سلول متعود إن لما الرسول يطلع من غرفته سيدة عائشة داخل على المنبر علشان يخطب على المنبر، كان يقف يقول إيه؟ أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بالحق من ربكم فاتقوا الله واطيعوه. ايها الناس، هذا رسول الله منصور. ايها الناس، يقف ورعنا ناس بالشكل اللي انا بقول ده بدري على ابن سلول مدعي الله. فغزوة احد بقى بعد ده اقل منه لسه قايل يقول ايه الكلمتين دول اللي متعود يقولهم. فكذبه المسلمون من نواحي ثيابه. اجلس ايها المنافق احزاب الله. فغضب وخرج من المسجد فلقيه صحابي طريح في المصلي، قال له ارجع حتى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا احب ولا اريد ان يستغفر لي محمد. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد ان كان حياه الصوره قصر منهم ثمان عليه. قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وتكفي شهاده الله، نتوحد الله، تكفي شهاده الله. لماذا؟ لانه كفى بالله شهيدا. يوم القيامه العرض عليه، الميزان عنده، القرار له، الجنة قرارها عنده، النار قرارها منه، وكل حاجة بتاعته. الأمر كله لمن؟ لمن هلأت ليه؟ هل أعلمت ولا أعلمت لعنه؟ أنا أعلم الخير. ولذلك ابن سلول لعنه الله لما قرأت بعد كده يعني رجل فلت مصطلق كان بعد كده سنين بعد الواقع دي بثلاث سنين وأكثر خرج. وبعدين في غزوة بني مصطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الحارث بن أبي ضرار زعيم بني مصطلق بات أخبار للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يجمع ناس من عنده من بني مصطلق ومن الأعراب والعرب لغزو المدينة. فجهز المصطفى صلى الله عليه وسلم جيشا جيش محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء بيقولوا ايه؟ لما عجز المنافقين والكافرين والمشركين واعداء الدين في هزيمه محمد صلى الله عليه وسلم بالجيوش لانهم علموا ان المسلمون ينتصرون رغم قله عددهم وعدادهم ورغم امكاناتهم الضعيفه ينتصرون. ففكر اعداء الاسلام في اسباب نصر المسلمين فوجدوا ان هناك سببين هما سر النجاه والنجاح والنصر للمسلمين. السبب الاول الاخلاق والقيم والاسر. الاخلاق والقيم والاسر التي يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين سر النصر الاخلاق والقيم والاسر. السر الثاني هي وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجود النبي كنز كبير كان ينصر الله به المسلمين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك بمجرد ما الجيش راح ابن ابي ضرار بعد واحد عيني سخون يعني جادوس يتبتس على النبي محمد وبيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فامسك به المسلمون وقتلوه. فوصل الخبر الى الحارث ابن ابي ضرار فاصابهم الرعب وتفرق عنه العرب والاعراب وبقي هو وقومه وهزموا. لم يقتل من المسلمين في غزوه بني مصطلق الا مسلم واحد وقتل خطا بيد المسلمين. اما هم فقتل منهم العدد الكبير واصبحت النساء والزلال سبايا والشاة والابل غنائم. وجويرية بنت الحارث بنت الزعيم نفسه اصبحت من سبي ثابت بن قيس بن الشماس. فقال لها ان دفعت كذا فانت حره. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما لو ادلت النصر بالقيم والنصر والاخلاق. النبي سمع ثابت بن قيس الثابت سيدنا ثابت كان صحابي وكان هو خطيب الوقود ما شاء الله عن جرى صوت بلاغه. ولما نزل في ايات سوره الحجرات ان الذين يا ايها الذين امنوا ارفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض الان تحبط اعمالكم. الذي كان صوت الوحيد للعالم واحتفت في بيته وبكى. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى ثابت بن قيس بن الشماس وقال له يا ثابت اما ترضى ان تعيش حبيبا وتقتل شهيدا وتنكح بكرا مكوحل الله السلام. هذا هو الثالث. لما هو يحب الانسان طلعت من نصيبه استكتبها فدفع النبي صلى الله عليه واله وسلم المال له لتصبح جبيريه حره ثم اكرمها لقومها ولشانها بين قومها حتى لا تذل وتزوجها. فاعتق الصحابه 100 من عائلتها قالوا اطهار النبي زيد وعبيد وحررهم بركه جويريه قل لا اله الا الله باخلاق مثل رسول الله. لو الاخلاق دي معانا محدش فيه الاتحاد المحلي في الجزء الاتحاد الكبير محترم ويحتاج محترم غصب عليكم. ليس منا بل من الوقت الكبير انا اتعجب ممن يقرا ايه واحده من القران ولا يعرف مذهب سيد المذاهب. اتعجب. هو في النصر لا يكون الا بالقيم والمدن والاخلاق. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اول حتى يعني حتى عبد الله بن ابي بن سلول ما تجيش على كده. الرسول بعد الغزوه كان لبني مصطلح يسمى المريسين بالايمان. فالرسول قاعد يشرب وياخذ ميه ويجهز الرسول عشان يرتحلوا. فحصل خلاف ما بين عبد لعمر وعبد الانصار فتقاتلا وقامت خلال كبيرة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافا بين فريقين من المهاجرين فريق ومن الأنصار فريق. فقال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين حضوركم دعوها فإنها منفنة. قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أنا عندي ولا لي وأنت مش عارف أنا مين. أنت مين أصلا؟ أنت عبد راضي. أولك رخصة المدرة وآخرك كيفة قارية وتحمل تحت ثوبيك الجولة والعزرة. أنت من؟ أنت من؟ يقول لك أنت مش عارف أنا مين فيها تعمل فيها إيه؟ لذلك من نصر رسول الله ولا تسلمون إلا بالحذر من الكبر والغرضة، إلا بالإعداد لليوم الآخر، إلا بالثبات على دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاستعداد والإعداد والحذر.